أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إن كنا ذكرنا عن إسراء والمعراج كيف النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يعني بفرضية الصلاة الخمس وذكرنا هذا وذكرنا كذلك أوحي إليه أن من هم بالحسنة فعاملها كتبت له عشرة وإذا لم يفعلها كتبت له حسنة وإن هم بالسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة وإن لم يعملها لم تكتب شيئا وشرحنا هذا أنه الإنسان إذا هم بفعل الخير يكتب له حسنة ناويا خالص مخلصا لله تعالى وإن عمل يكتب له أكثر أما السيئة إن تردد هل يفعل أم لا الحرام ولم يفعل لم تكتب شيء وإن فعلها تكتب سيئة أما ذكرنا إذا لم يتردد وعزم على فعل الحرام كالسرقة وغيرها له معصية لأنه عزم على فعل المعصية العزم على فعل المعصية معصية أما التردد يفعل المعصية أم لا يسرق أم لا يشرب الخمر أم لا هذا لا يكتب معصية تردد في المعاصي لا يكتب أما التردد في العقيدة هذا يعني مؤثر إذا تردد في الإيمان شك في الإيمان هذا خرج عن الإسلام شك تردد مبطل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا أما التردد في الأعمال المعاصي البدنية شرب خمر زنا كذا هل يفعل أم لا هذا لا يكتب له أما إن عزم أن يفعل سرقة مثال ثم منعه مانع مجرد عزم معصية قد يعزم الإنسان يمشي يسرق ولك فيه الناس تعس وكذا ما سرقش مجرد أنه عزم له معصية وإن سرق له معصية أخرى ثم ورد في الحديث كذلك يعني عن زنا اليد وزنا العين وزنا الرجل هذه صغائر معصية صغيرة هي مقدمات زنا العين زنا اليد مقدمات الزنا ليس الزنا الحقيقي اللي هو الكبيرة التي توجب الحد إنما هي مقدمات حرام حتى الإنسان يفهم يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام على المعنى الصحيح ما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام زنا الرجل وزنا العين وزنا اليد هي تقبيل ولمس كذا هذا معصية ولكن لا يصل إلى حد الفعل الحقيقي إذن هذا مما يعني شرحناه يعني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دروس يعني استخلص من هذا وهذا يبين لنا شيء أنه الإنسان أحاديث النبي ما يفسرهاش برأيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه. الرسول يبين أنه يعني مجرد إنسان يروي ما سمعه يبلغ هذا خير، لكن بين ربما حامل فقه ليس بفقيه. قد الإنسان يبلغ لكن ما عندوش المقدرة باش يفهم الحديث، يعني ليس مجرد إنسان يقرأ الحديث يفهم. رب حامل فقه ليس بفقيه. وفي رواية أخرى رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد يروي الحديث والآخر يفهمه أكثر، يعني العالم بالطبع لهنا مش أي إنسان برأيه، العالم بشروط يفهم الحديث بشروط، يعني طبعا موافقة اللغة العربية لأنه الرسول يتكلم بالعربية عليه الصلاة والسلام، وموافقة حديث أخرى لأن الأحاديث النبي كلها تتعاضد مع بعضها البعض، ما تتناقضش أحاديث النبي مع بعضها ولا مع القرآن. إذن فما معنى إذا اجتهد حديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هنا العلماء مثل النووي فسروا إذا اجتهد الحاكم يتكلم على الحاكم العالم، مثل عمر بن عبد العزيز كان عالم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي كانوا مجتهدين، اختلفوا وقت في زمن أبي بكر عن الميراث بين علي وسيدنا بكر، في هل يورث الجد مع الإخوة أم لا، يعني مع الجد والأبناء، الجد والأبناء. يعني عند أبو بكر قال إنه مثل الأب، الجد يحجب الأب لا، إذا مات إنسان وخلى أبناء أبوه، يعني وخلى الجد. إذن اختلفوا في هذا الحاصل بين علي وبكر، فالرسول قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني عالم هو، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أن بعض الناس حتى في السياسة تسمع سمعت مرة خطاب سياسي يذكر في الحديث هذا، هذا حديث مش في السياسة، هذا حديث يعني في الفقه ويعني في عالم يجتهد عنده شروط العالم، مش واحد يحك راسه أي جات صحيحة ولا لا، مثل الشافعي ومالك قد يجتهدوا ويخطئ، لكن يجتهد بشروط، من هذه الشروط أنه إذا هناك نص قرآني مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما عاد فيها اجتهاد، النص لا اجتهاد فيه، عند العلماء عندهم قاعدة لا اجتهاد مع النص، إذا جاء الخبر ارتفع النظر. إذن اجتهاد في أشياء ما فيهاش نص واضح، ما اجتهدوش مثال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما اجتهدوش الصحابة في هذا، اجتهدوا في شيء ما لم يرد فيه نص. فاختلف. إذن هذا معنى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه عالم مجتهد، لا أحد قرأ في الجامعة ولا مجتهد. لا، الإمام مالك ماذا قال؟ الإمام مالك رضي الله عنه قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة، قال ما أفتيت حتى 70 عالم أعطاه الإجازة، مش مجرد امتحان، 70 عالم، قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة نستعلم. وما معنى كذلك حديث الرسول قال استفتي قلبك، استفتي قلبك، هنا العلماء ماذا قالوا؟ استفتي قلبك مش معناها أي واحد خمم قلبك، لا، قال العلماء في أسباب النزول، في أسباب هذه الحادثة، يعني العلماء يعرف الأسباب، وقتش كان الرسول واش كان، وقت كان قال الحديث الرسول كذا، مش غير أقرأ وأعطي هيك. قالوا هنا كان يتكلم مع عالم من الصحابة، من الصحابة كان علماء مثل زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كانوا علماء. هنا كان يتكلم مع عالم من الصحابة اسمه وابصة، وابصة بن معبد، كان يتكلم معه النبي فقال استفتي قلبك، معناها أنت عالم تقدر تجتهد. أليس علي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ علي كان عالما. فهنا الرسول عندما قال استفتي قلبك معناها يتكلم مع واحد عالم من الصحابة، أنه يجتهد، يجوز له يجتهد، مش أي واحد يستفتي قلبه. قد واحد يتبع ما تميل إليه نفسه ويكون هذا خالف للشرع. الله قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن علم الدين، والدين ليس بهوى النفس أو التفكر الشخصي. أليس من الصحابة من أفتى بغير علم والرسول دعا عليهم؟ تعرفوا حديث لواحد أجنب في ليلة باردة والصحابة قالوا اللي كانوا معاه قالوا اغتسل، فاغتسل فمات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. شرح كيف يعمل اللي عنده إصابة في بدنه، يفعل الجبيرة ويغسل الباقي ويمسح على الجبيرة ويتيمم، هكذا شرح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. يعني إذا بعض الصحابة أفتوا بلا علم والرسول دعا قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن بينا معنى حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، معناه العالم المجتهد، مش أي واحد جرب يجد صحيح ولا لا، لا، العالم المجتهد مثل الشافعي، مالك، أبو حنيفة، هذا هو العالم المجتهد. وليس يعني أي واحد. واشتفتي قلبك أي هنا يتكلم مع صحابي عالم، استفتي قلبك، قال استفتي قلبك وإن أفتوك المفتون أو أفتوك، لأن العالم المجتهد يأخذ باجتهاده. الشافع ومالك، مالك والشافعي ما كانوش يسألوا لأن هو عالم صاي، كان يجتهد في المسألة، ما يسألوش ناس أخرين، لأنه صار درجة عالم له أن يجتهد، عنده الشروط، وصل للمرحلة أنه يجتهد، عنده الشروط، يعني ثم شروط بالطبع، من أول هذه الشروط أنه ما يأخذ الدين بالتلقي، وما يأخذ الأسانيد في أسباب النزول تاع الآيات، وآيات الأحكام وحديث الأحكام، ويعرف أن نهي نسخة الأخرى، لأنه فما آيات نزلت نسختها أخرى، إذا ما يعرفش هذا كيف شي يعرف هذه الآية نزلت حكمها أم لا؟ بعد الأحكام نزلت ثم نسخت. إذن هذا كله يعرفه بالدروس عند العلماء الذين أخذوا من غيرهم، أخذوا من الصحابة، أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام. والله صلى الله على محمد طاهر أمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.